ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله رب ولا أشرك بربي أحدا قال له صاحبه سواك رجلا لكن هو الله رب ولا أشرك بربي أحدا ولولا قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن تصبح